أرجو الله سبحانه وتعالى كما من علينا بهذا اللقاء والاجتماع في بيته أن يمن علينا بتحقيق جميع المطالب والأمر من جميع المكارم، سعادة المحيا وسعادة الممات، والأمر من مكاره الدارين، والفوز فيهما والفلاح فيهما، إنه سميع مجيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله نعود الناس اللي منا حاضر الليلة، والله وقت جديد تعود عارف فعلا من علامة الحرمان خلوق يعود مولانا ما هو رايد به خير. نعوذ بالله يعود إلى أحضر مجلس الخير يتم لا محروم وهو حاضر. ما يوفقته ان تفوت الفرص كاملة تفوت عليه هو قاعد. شوفوا أنا ذلك اللاحظ أن بعض الناس ينعود ينطلب مولانا، فيه واحدين يأمنوا وفيه واحدين يعودوا الله يخرصون يتوب، وهذا يدل على أنه فيه مخالق يعودوا حاضرين وهم محرومين. الناس فيها اللي يختار يأمن وفيها اللي يختار كان مولانا يعطي الإجابة، ومخالق أخرين يعودوا الغريب الواحد حاضر وهو واضح فيه أنه محروم. شوفوا أن يذكر شيء يغضب مولانا تفطن الوحدين تأثروا، وحدين ما أدخلهم شيء، ونين تنكر صيفة ترضي مولانا تفطن الوحدين تمونكوا وتمناوها على مولانا، وحدين ما أطرالهم شيء. وهذا يا عباد مولانا هذا قايل لكم كامل، هي الدنيا علامة الآخرة اللي فيها كامل لا بلاغات، ما فيها شيء ما ينبه على الآخرة، ما فيها رواية ما تنبه على الآخرة، ظهور الفسوة هي شن، والدنيا مديورة للآخرة ما هي مديورة لذاتها، لأن الدنيا فارقة وتاريخها يفرق والآخرة بلا تاريخ ما تفرق، دار البقاء أعمرها ما يفرق، صحتها ما فيها مرض، وقوتها ما وراها ضعف، وشبابها ما وراها استكهيل، ورزقها ما ينقطع، وغناها ما وراها التبرتي. الله يا رب اجعلنا من ذلك النصيب. معناها رجاه نحرم منها فقد خسر خسرانا مبينا، خسرته نعوذ بالله، ضاعت له فرصه ما تعوض. حد سار الطب شاف واحد ينين يتمنى دقيقه واحده يقول لا اله الا الله مات لا تلوم العمر. واحد يراعي فولات علامات عزرائيل يعرف انه ذلك ميت يتمنى من مولانا انه يرجع كان ويتوب المولانا ومع ذلك ما تلات معطيه له رقبه. عادي دور يحرك يده ما تلاقي قد يحرك، عادي لا جاه الناموس وعضو في نقر المستشفى ما يقد يخبط عنه ناموس، عاد كان يقد يتلفت ما تلاقي قد يتلفت، كان يقد يصرط متمونك ما تلاقي قد يصرط، كان يقد يخرص متمونك عاد عينيه ينزل عليهم الذنبان ما يقد يقمله. هو كامل ذوك يصاوق نافذ الملك وظن أنه الفراق، اكد على أن هذه دقائق فراق للدنيا، وجاي المولانا ما يعرف شلا هي القاه، ماشي عنا حبابه واصحابه وقايس ملك الملوك ما يعرف شلا هي القابي. ما يعرفش ليه يلقاه عند ربي السماوات والأرض، كان في الدنيا يراعي فارواقيش اللي ما راضي عنهم مولانا واللي راضي عنه، وعند منين يموت ما يلقاه ما هو مخلوق ما يعرف ما هو أوامر مولانا. يا شبر لا عالم الملائكة اللي شوق ما يخالق لا أوامر تطبق وتوف، وانت مخلوق مكتف بيك ألم الموت ما عندك حركة، وقل الناس أقل الناس عليك وقلاك انت عليهم ما فيهم واحد ينفع. الدولة اللي بصنادرتها وبجيشها وبطبها ومستشفياتها وعياطها قران وتملك الوسائل هي أفقرها وذلها وعجزها عن موظفينها السامي، ومع ذا جاي الملك الملوك وجاي الملائكة ما يعرفوا ما هو أوامر الملك، أوامر تطبق بالعجلة ولا فيها الجوق. راضي عنك الملك معطيهم اوامر انهم يتكيسوا معاك، ما راضي عنك الملك خذوه فغلوا. اقبلوا اقبلوا يا عدو الله، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا الملك وعظمته ما قد خمن فيها دقيق. اقبلوا يا عدو الله. ومن ذلك الوقت هو خذوه فخذوه ولا تنتهي ابدا، حتى يعود الواحد يعذب في النار يطرب ميه، يطرب يوكل وكله واحده يجلي عنه بها ذم الالم من يوم الماء. ونادي اصحاب النار يا اصحاب الجنه انا فيض علينا من الماء، حق الله اعطونا قطرات من منبرد وحراره الموت وحراره النار. يقول لهم ان الله حرمهما على الكافرين. شين قال له التمانوكه محرمه وحيله بينهم وبين ما يشتهون. جميع اللي يبقوا ما يشبرون انه مساله من ساعه يموت. الله يا ربي اجرنا من الخزي. ولذلك مولانا يقول انك من تدخل النار فقد اخزيته، اخزيته. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، رانك شعرت مخزي. الله يا ربي لا تخزينا. ولذلك مولانا يقول ولا تخزينا يوم القيامة من دعاء المؤمنين، اللهم لا تخزينا يوم القيامة. آمين. يا مولانا لا أخزيتنا في الدنيا ولا في الآخرة. أنا قاعد راعي فل يشوط في عذاب مولانا ما هو قد يتوجه فيه. أنا قاعد راعي منت تعذب في عذاب جهنم به اللي خلاها مقصور تخبى. عالم عالم جليلي وقود بلحيته يبطل لأنه ما كان يبلغ دين مولانا، وكانت المناكر فاشي يوم على ما يحتمل مولانا ولا يغضب من مولانا. عاش في الدنيا بعلمه وكبر في الدنيا بعلمه ونعطاه ونخذ فرص بالعلم، ومع ذلك سخر ذلك ليعيش. ما هو جاك دين مولانا يعود كلمة الله هي العليا؟ هاي ما هي تخمام؟ هذا ما هو تخمام؟ ما سخر علمه لأن تكون كلمة الله هي العليا، سخر علمه لأن يكون هو الفقان. ودين مولانا ما يشي يعني عالم يركف وتزين فاخر عطيتها للدولة وعود يأخذ على ذول المبديات اللي تغضب الرحمن وتؤذي عباد الله. لا ناهي ولا منتهي، السلطة ما تغير وعلماء ما يتكلموا، وإذاعة كأنها عمية لا تسمع ولا ترى ولا تبصر، وأمة محمدية أول ما رقالها مولانا أن تغير المنكر، ومع ذلك المنكر منتشر معروض قدام، كما تعرض البضائع وكما تعرض الفواكه. يا اللي يختار الشاب الفلاني يقبلها والوتر اللي بقات توقف له ولا نأهي ولا منتهي. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع في طائرة ينظر هل هذه أمتي لتحير، هذه أمتي، هذه المادة بس من حالة السب لروسها. أين كتابكم موجود؟ أين السنة الضاعت موجودة؟ أين علماؤكم موجودين؟ لمرد مناش، لمرد جاية مناش، حد شاف الشوارع ما يتصور انه بلد مسلم. السيارة تنقر في بنات المسلمين من غير نكير. ما يقول الرجاج اللي بلد فيه مخلوق يغضب الملي، لا شباب الركع ولا علماء يغضبون لربي ولا سلطة تخاف من يوم الحساب. الدولة عند مرين تنظلمه مثقال يرى تصب جيوشها، ياكن تحمي أنظمتها يا غير ما موجودة صنقة واحدة مديورة لعبادة الرحمن، إياك أن حماية من الشرع وشرع مولانا. جيش كامل يدرب مديور لا إياك تتم السلاطين في بلايص يا غير، إياك شرع مولانا يلحمه في الأرض. لا لا لا أبدا، صندر يخدم في النوع من يوم اللي عاد عسكري إلي الرترت هو ما قد خدم خدمة لدين الله. إلي الرترت من درى التقوة تكشنه ده هو قوته كاملة ما قد سخر أبدا ليرضى الرحمن. مرترت مرترت فاش مرترت الله فيك حصر شيوك يقطع بك مدرتك، قوته كاملة ما فيها إعلاء كلمة الله. ووزير يعين نين يلقز ومعدة ما طلع خط واحد لدين الله. الله يعطينا خيرها، الله يعطينا خيرها. عناوين زينة وأمور والله إلا غريبة يندال أهل جنة. يا حد وخضم على الشوارع الليلة هذه ما يعرفوا وقع في الشوارع. والله ما يعرف في شواء المرأة تخرج وتتزين بكل ما تملك وتنعت رأسها ومطمئن قلبها لأنها ما هي عالمة بمخلوق واحد يغضب المولى، ما هي عالمة بمخلوق واحد، وهي مارقة لام عادي، هي مارقة هي جاية من مرق جاية لام من ديار المسلمين، معناها أن اللي يتبلز يدل على الديار جاي متبلز منه، معناها أنه ما هو خارج من دار. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هذه الدار ما هي عامرة من طاعة مولانا. ولذلك اللي طلص وطلص بودوات طلص الناس بالخلاف في المعاصي، رجال كلها مدهن مزين وماشي يبحث عن المعاصي، ونساء متزينات يبحثوا عن المعاصي، والدنيا متفرقة كاملة لا ناهي ولا منتهي. اللهم إن هذا منكر فانكرنا. اللهم يا رب العالمين قيض لنا حكومة تبلغ دينك وتنشر شرعك وتحكم بدينك وتغضب لك وتغير المناكب، وعلماء لا يسقطون على الباطل يغضبون لربهم ويحمون شرعك. وطهر بلادنا من كل ما لا تريد به ذلك من علماء والسلاطين، فإنهم قد ملأوا الدنيا ظلما وشورا، ملأوا الدنيا ظلما وشورا علماء والسلاطين والشرفاء وأولياء وصلحاء. هذا كامل يا أخوتي العذراء من الأولياء والصالحين والعلماء، إن العود ما يغير المنكر شري بيت مبدأ لن يعيط فيها من الأولياء والصالحين شيء يعلمه إلا الله. ومع ذلك المناكر تزداد بشكل وتيرة غريبة. حد شاف ذي الشوارع؟ ما يعرف ذي الشوارع شنو يا أخو، ما يقدر يفتحين ويحلق عند مريد تقضي ضواية ضواية الوتى تطرس لهوالك أناس قاع لا حياء له، سيارة واقفة ماشية ترفد كما تشاء، وعليات مصبوبات ورجال مصبوبين، ومعاد الصنادرة يلودوا من درك كانك عندك تاقط وكانك عندك ضريبة البلدي، ومن درك كانك خاصتك تاقط وانبولك كان وبيض والأحمر. يا عباد الله ما هذا، ما هذا؟ كأن الشيوخ يششت وجيش والصنادرة يكيو، والواحد يقبض لقمته ومعدل ويخلص له فاهم انه قايمة في حريق. يا عباد الله حكومة موريتانيا ولا حكومة غيرها، هذا كامل عالم مولانا المحيل عند لقاء الله. عالم مولانا يا مخلوق ضربته سكرات الموت وبدأ يفكر في لقاء الله، والله ما نافع فم قريب ولا حبيب ولا وظيفة ولا قرابات. يا ذاك كامل المحيقين عالم مولانا، يا ذاك المحيقين عالم مولانا، يا ذاك الندم والخسارة والويل والثبو. يا حد شاه مسؤول عسكري ماشي من برص مسحوم من الطم الفوت إلا يعرف عن أنه هنقال الواش. ولذلك مولانا يقول أما من أوتي كتابه بالشمال فيقول يا ليتني مذكور فيها السلطات، يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ذو قايسينه الماء، هلك عني سلطانية قاسة المسؤولين. معناها هلك السلطان بالنسبة لمن كان في السلطة، وهلك المال وضاع بالنسبة لمن غره المال. إياك ذا كامل كتابه بشماله تطفق المال اللي اغتر به صاحبه وصاحب السلطة الذي هلكته، هذا كامل عمارته واحدة في آية واحدة من كلام ربنا. يا ليتها كانت القاضية، معناها يا الله لو مصابر الدنيا عات الله هي الخالقة، وعات الدنيا هي الموجودة والأخرى ما هي خالقة به، الويل اللي طرص عليه ما أغني عني مالية يندم على المالي، وعاقب ذاك السلطة كانت تحميه غارت وهلك عني سلطانية تربتها لا سلطة الملك الذي لا يزول. خذوه فولوه كتفوا لعدو الله وصبوا عليه أشد العذاب. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. شوارع غريبة، شوارع غريبة غريبة غريبة غريبة، ما يظل مخلوق إلا المكان فيه مادة تغضب الملك. هذا من الصفور سافرات صيفان من أهل النار لما رهما، هذا المطروس منهم لا يتصور. يا أهل البيوت اتقوا الله في بيوتكم فإنها أوكار للفجور. ألقاش يا ربي أجساما إياك يحارب بها دين الله في الشارع، وكل وسجي وبلح وسمل وشري الباس الجميل وشري الدهايم واعطي الوتات يا اخي انك تحارب شرع الله في الشارع. ديار ديار مقرات شوارع سيارات وحكومة لا تبالي. هذا هل يضرب مولانا عليهم الذل لأنهم أرادوا العزة بتغيير غير شرع المنكر. المنكر ما يغيره يغير الله أمورهم هم الخاصة بهم. ونين أرادوها عزة وسلطة ضرب الله عليهم الذل والمسكنة. ما الدليل تعود عزتها ما يمسخرتها المولانا؟ إذا لها مولانا في الدنيا قاع سابك تموت لأنها سخرت سلطتها في غير ما وضعت له السلطة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حتى حد زار الطب يشوف الغرائب حد زار الطب يشوف الغرائب مادة جاية منها لهي توصل لمرضى وهي والله تجد الشابة تبتسم والشاب يصافح الأجانب ولقاءات اختلاط وتبحر يا كان الناس هي أمام الموت وعلامات الموت والله يا كانها قاع في الخريف وتوف قاع ترتع مدنها ماشية تشبع لمريض ومرة يعود في الإنعاش ومعادة تعود واقفة قدام غرفة الإنعاش وما زادهم ذلك إلا استكبارا وعتوا ما تعرف قاع عين قلوب المسلمين. هذا الموضع اللي ذكر بالآخرة ويذكر بأنك مزر دورت عقب تنحكم ربما وتعود أنت من نفسك منفردا مع ربك غرفة الإنعاش الناس إن تشوف فمك أعوج تنخلع منك ونين تبقى يبقى معاك الطبيب ينخلع منك ونين يدخل عليك حبيبك ذا هو وجهك تغير ولا معروف يا كانك الصقع تبيض وجوه والله تسود وجوه ومع ذلك تعود انت من نفسك متفقد للجو ومع ذا تضحك عن فم الطب ومع ذا تلود للشاب والشاب تلود للشاب والدنيا معارك لا تخاف ربا ولا تخشى دين يلقوا من الشيخ ذي المسلمين مسلمين ايش ما يصور لقاش من البلد بلا طبيعي ما يعرف لقاش ليش وعاد اليوم الجبي على المرضى نوع من التبرج الوحدة تعرض سيارتها وتعرض زينتها وجايبة معاها صاحبها وصاحبتها وتوفى أصحاب السوء يعرضوا يتعاركوا شم الحمير ومع ذلك هنا شباو على فلان راهواركم ماتلات عيادة المريض إنما هي جولة لإظهار الفساد والمنكر. وياك الإنسان اللي في سكرات الموت يغادر الدنيا وقد امتلأت عيناه مما لا يرضي الله. الله إياك ما يمشي بعد لين مثلال الطب غرفة الإنعاش عليه من وجوه لا ترضي الملك. الله لين يقول مولانا مسألة يقولون سمعنا وعصينا. انت قلت لنا نستروا للجلود ما نستروا فيما الله يا مولا قلت لنا ما نختلطوا بالأجانب جايين مع الأجانب وراكبين معاهم السيارات وربما متغدين معاهم بالسحر وجايين عرضوا المعاصي نوفوا بها عند الباب وتشوف انت ذا كامل سابق تقول كط بعد عند لقاء الملك تركت الدنيا على أسوأ صوء. الله يا ربي لا تخزينا يوم القيامة يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة يا الله يا اللي لا تري خلي حد قاع يشبع على الطب هلي للي نعرض فيه ما هو الخير هذا الشر يزيد المريض مرضا ويزيد البلاء رسوخا إنما يمكن للبلاء الوجوه الذليلة المولانا قد تدعي لك دعوة فيرفع الله البلاء أما وجوه تقابل الملك بالسوء هذه وجوه يصب الله بها البلاء ربما يجيب بها الأمراض ما تعالج وربما يشعر المرض لا علاج له وربما ينزل بلاء لم ينزل قبل لأن المعاصي سبب البلاء. مد جايتك كي يفرج الله عنك وهي جايتك تزيد لك البلاء هذا النوع يجيب مولانا به البلاء المبرم. يخوتي أيكم ما زار الأطباب ما شاف الطب؟ لا إله إلا الله ما هو شي صوره رقاس له عقل إن قالوا يا أخي اذهب عني كثاني ذنوبي لا تجيب لي ذنوبك يقطع بي لا تجيب لي متبرجاتك وقراباتك بيسة القراب كفرنا بكم أبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ادفوا بقرابتكم مسوا ادفوا برحمكم إلى عاد لا يتجروني به أن أغادر الدنيا وقد امتلأت عيناي ما حرم الله. هذا النوع لا ترجى منه دعوة ولا يرجى منه تعزيه. هذا النوع لا يشفي إلا الأمراض بل سبب هو في الأمراض. مد مديور منها الطلبة والصدقة وتذلل ومسكنة، لأن القلوب إذا انكسرت كانت أقرب إلى إجابة الدعاء. أما قلوب بعيدة من الخير صورة وشكلا وحقيقة، ابتسامات ولقاءات وتبرج واحتكاكات وملامسات ومصافحات، أهلها لا حياء لهم ولا خلق. لا إله إلا الله. أمر غريب يا من زار الأطباب والمستوصفات في هذه الأيام، أمر غريب. هذا النوع إنما يكون سببا في البلاء، لا يرجى فيه خير. مخلوق قد يعود، هذه هي التالية من أوقاته، ومع ذلك عهده بالدنيا أن ترك أمة محمد رمى لا ناهي ولا منتهي. لا إله إلا الله. الطبيب يهودي والممرضة كاشفة والعواد متبرجون والمترددون ما بين حالق للحيته سافر في وجهه متنكر لشرع ربه بلا حياء ولا خجل. هذا النوع لا كثر الله من أمثال. هذا النوع سبب للبلاء يا عباد الله. هذا النوع سبب للبلاء، معناه أنك ما برد عليك جياع، عينك لا ترى أحدا يرضي الملك. لا إله إلا الله. هم على ماشينا يوصل الرحم ولا هي يجمع على مريض يقطع بكم أنتم سبب المرض. كفوا عن الناس معاصيكم كي يرفع الله ما نزل من البلاء. لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإنسان إن يموت ما يلا يحضر له قاع عند الموت، ما تمرق روحه وحيا حد على جنابه، جنابه ولو كانت من فاطمة الزهرة. يا عمل قصة للي بايت معاها فاطمة أطهر امرأة خرجت من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عدت عليك جنابة من متي المصطفى لما لا تدخل على الميت وهو في سكرات الموت. يدخل عليك مخلوق متبرج فاجر مع فاجرة شبعانين من الصح يعرضوا زينتهم يشاهدوا المسلمين على معاصيه. هذا النوع راس البلاء وراس الشر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مخلوق لود لا إله إلا الله قاد يعني الله يا ربي ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مخلوق لود لا إله إلا الله ولا يتلفت ماذا هو مخلوق، ما فيه مسألة سر. ناس كان خارج من المخالق اللي ما يشبع ليه، ما هي مادة ما فيها السن. خرص وقياس من المخالق مولانا ان يمرض، جميع الناس اللي تحضر له الى الناس اللي تدفنه ما تشوف يا مخلوق عظم ينكسر. الا انا اقر له مولانا اصحابا لا يعرفون شرعا ولا خلقا ولا دينا. ياكم اكبر امتازوا اليوم ايها المدرمون سابق تدفنوه ودفنوا صاحبكم في الدنيا وقيضكم له مولانا في الطب وني ماتهم اللي طبهم اللي بشيتم معه ومولانا حي البين وعمدة كاملة فيها فيها نسبة من الخير. لا إله إلا الله. حتى إلاونا ودروا لا لقاه طيب ينتقب ينتقب ما يشبه به اللي المخلوق ما مقيض المخلوق فيه الخير. لعل يشبر يا ربي ممن ترجى له الإجابة. حد شاف المادة اللي تصلي عليه يخلع، وحد شاف المادة اللي تجمع عليه يخلع، وحد شاف المادة اللي تفسار وتشهد له بالخير يخلع. وجماعته كاملة لا من الأشرار صافين ما هم مزرق يمشي. يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة. يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة. يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة. يا مولانا كما جعلتنا نتعارف في بيتك نجنا به من كل هو واجعله أمنا لنا من كل سوء واكتب لنا به سعادة منك لا شقاوة بعدها وأمرا منك لا فزع معه ولا جزع. وارحمنا يا رب عند كل موطئ، أنت أعلم بضعفنا وحاجتنا وذلنا وافتقارنا وذنوبنا، اغفر كل ذنب واستر كل عيب واكشف كل كرب وأمن من كل سوء. قد سألناك معترفين بذنوبنا ومعترفين بكرمك وفضلك، فإن إبليس لما لعين لم ييأس من رحمتك. نسألك يا رب العالمين في هذه الدار الفانية أن تجعل عاقبتنا عاقبة السرور والغلطة والحبوب بلا سوء ولا كدر، وأحبابنا وسائر المسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خلوق حد شاف ذي مخالق لا يحرهم ملك الملك. عالم مولانا يحد يختاري أحقر عاقبة الدنيا، يكون يشوف ذي الناس متدفقة كاملة شور مخلوق حضره الأجل. هذا ملك الموت اللي ما يستاذن عند الفوق، وهذا الملائكة اللي توفاهم الملائكة ظالمي. تلو يقولون انت اخبارك تقعد في بليدة ما فيها دين مولان، اخبارك من تعود عايش في بليدة تراعي في الدنيا وطعلي. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. يقول لهم قالوا ولم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، مالك ما تهرم من ارض تراعي في الدين ما يطبق فيه. كافيكم مخلوق يقوصص عند سكرات الموت، ما قابل الملائكة يقبض روحه إنين يوبخوه ويذلوه يرد عليه ويفطنوه على ما يليق بالمؤمن أن يعيش في أرض يرى دين الله يضطهد فيها ويذل. قالوا فيما كنتم؟ أنت كنت مني إلى عاد؟ فيما كنتم؟ كنت في نقر العزيب اللود الوحدات نبقيهم. فيما كنتم؟ كنت رايح للبادية فيها واحدة متعلق بي. فيما كنتم؟ خبطت السيارة كان ساري ذيك الليلة شور واحدة في المقاطعات. فيما كنتم؟ كنت نعد البيعة من الربا. فيما كنتم؟ راجع من شور الزنا ما فات استحم. فيما كنتم؟ كان في صنقا مشيت الدولة في أمر لا يعرف فيه حكم الله. فيما كنتم؟ مشيتك تخبط الناس اعطبت مخلوق، ماذا تقول للخالق يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ من درا كان الدولة بقيت تدفع عنك الحقوق ورا الهد ولا حتى عنك حساب الله؟ قالوا فيما كنتم؟ انت كنت مني؟ انت كنت مني؟ يجي له يعلر يرد عليه الملائكة بعد اعسابك يموت يوبخ ويرتد عليه ان يقدم على الملك يشعر بالذل والحقار. اللهم عافيه. قالوا كنا مستضعفين في الارض ما عندنا حول ولا قوة. إن قال هم مالكم ما تهربوا من الأرض ما تعدلوا فيها الدين وتقيسوا بلي ذكره تصيب لكم فيها عبادة رب العالمين؟ قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. يا رب عافيتك وحسن العاقبة بين يدي واللطف منك وسعادة المحيا وسعادة الممات. اللهم يا رب العالمين كما خلقتنا من غير إرادة منا ولا طلب، وعطيتنا الإيمان منك تفضلا، من علينا بحسن الخاتمة والسعادة تفضلا منك وإحسان. يا مولانا إنك عودتنا لطفك وحنان، لا تخيب رجاءنا وقد طلبنا، لا تحشرنا مع الأشرى، لا تجعلنا مع القوم الظالمين. عباد مولانا يجعل مولانا من طلبتهم، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين او وحدين اخرين يعيشوا لا مع الظالمين. المؤمن كافي من طلبت مولانا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اما ترضى انك تعود مع الظالمين وذوق قاع يطلب مولانا ما يجعلهم معاهم، معناه انك خالق. يا مولانا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لا تجعلنا مع القوم الظالمين. خلوق مسيكين عدو به صندر يعطي الأوامر، وعدو به مسؤول كبير ينشار له، يسلط مولانا عليه مرضا لا ينفع فيه طب ولا عرق. نسأل الله العافية والأمن بجميع مكان. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر كبير، والحمد لله كثير، وسبحان الله بكرة وأصيل. المخلوق عدو به جديد وصحيح، عند من يصيبه المرض يصبح لكيها الربيع حرك عليها الصيف. عاد يأكمل الجمال وعاد يأكمل طيبوبة الحال، عادي يبس ويبس، ما ينفع فيه الطب ولا ينفع فيه الأكل الزين، بها اللي دبت فيه حركات الموت. ساعة تدخل الموت الجسم يبدأ قاطع قاطع ولا مرجع. هو ماله به اللي أصيب، هو شقايس عاد يفكر وعاد لا طلم ولا ربي أخرني إن قالوا مارب. ولذلك مولانا يقول انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، ويقول مرة أخرى من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. نهار جايك مطرطق ما يقدر يرد لا دعاء ولا عمل ولا صلاح ولا استقامة، عدك بكور نهار في نقرة دشرة، وآخر النهار انت مفتوح لك دولة الآخرة من ألف إلى ياء. مفتوح عليك ملفك من يوم اللي عتبال، وانت يقدم لك لا تنام ليلا ولا نهار ولا تستريح، ملائكة وكتاب مفتوح لك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. يا ربي تايب لك إن قال لك التوبة اقفل باب، يا ربي اهديني خارج الله ذاك اللي فات مضى، يا ربي اعفي عني لك تخطى زمن. هذا هو اللي خمم وحد قدامه ما تنفع عيشته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصحراء تجأون إلى الله بالبكاء. لو أنكم قالهم تعرفوا ذا اللي نعرف يدنكم تضحكوا قليلا وتبكوا كثيرا وتهربوا في الخلوات، تبكوا رافعين أصواتكم كما تبدم جاني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مخلوق لود لا إله إلا الله قاد يعني. هذا المخلوق ذرك يعود في سكرات الموت، يا الله حد يقعد في زر ويلقن، عط الناس ركني تموت ما ترى حد يلقن، لأنه تموت في نقر الطب حياها لا طبيب وتفسرت وحبات نفعه ما نفعه دار له دقة لك شي يعني، وانت فهمت تقلب الدور ربك اتذهب عن الدور. لا إله إلا الله، ما تتعرف لا إله إلا الله مني؟ عند منين تشوف ملك الموت وتشوف ذي الملائكة وذي الضيوف؟ عادك بيك تراعي في الطب ذا هو انت حيل بينك وبين الناس، وأصبحت لا ترى إلا عالم الآخر لأنك من أهل الدار. الدور لا إله إلا الله ما تتعرف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا مولانا لا تخزنا يوم القيامة، يا مولانا لا تخزنا يوم القيامة، يا مولانا أجرنا من غضبك وعقابك. في وحدين الليلة حضروا مجلسي وماشيين قايسين معاصي الليلة، فيه ناس الآن موقفين سياراتهم وجاوا على كرعيهم يحفتوا، كانوا الليلة طريقهم يشور المعاصي. يا عباد الملك يا الله لقاه انتبه الرأس، هذه الموت اللي هم شجرة دافع وعرف عن كل ليلة اعطات لك من الأعمر، اراهم يتمناوا هالموتى ان مولانا يردهم ليلة واحدة يباتوا يتعايطوا بالذكر. قال ان قال لهم بعد الموت لا اجل ما فهمش، وحرام على قريتنا اهلكناها انهم لا يرجعون، حرام من مولانا، مستحيل حد قبضته تتنطرس. يتمنى ولا دقيقة منيت واحد يقولوا لا إله إلا الله، كان مولانا يفرج بهم عنهم كرب، كان يبرد عنهم بها حرارة الموت، لا حر الموت وحد. قالوا إن الناس يوم القيامة تنبعثين، قال لهم انتم يا المؤمنين شبه الشد شريتوه، يقولوا ما خارج مسألة أشد علينا من حرارة الموت. الواحد ينبعث يوم القيامة له ملايين السنوات ملايين العماء وهو ألم الموت بعروق، وراه ما وعذب الا الم الموت وحد. ولذلك المخلوق عند من يضرب عزرائيل يتغير له، ان انت خبطوا السياره وتشبع عليه مازال يبطه، ولك المخلوق يربي عليه يلو ما هم حاني تمضى عليها مستقل، لانه تحركت فيه الموت التي لحريقه في عروق. يلود لا إله إلا الله، وذيك الساعة كان يشوق مع صاع. هو ذاك الوقت كانت الزر أجنبية رافدها معه. يقطع بيك، قال لك مولانا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، تركب على بأس شديد ومعد المعصية شديد، وتضحك لا تستحي، وملائكة الرحمن تؤذيهم، وملك السماوات والأرض الذي ينعم عليك لا تستحي منه. يقطع بيك انت في قنبلة تتجرع على الملك ولا تبان. يقطع بيك لا مزق مولانا عروقهم وعظامكم وخلطهم الاثنين يلي ما فصل بين عروقك انت وعظمك وعظم الاجنبي، وكلكم اندفن شاضية منه في القبر ما مفصل بينكم. ماذا تقول لرب العالمين؟ اخلي خير وتيتت الحكومة تمزقت، وتيتك انت تخبزت، وعظامك انت تخبز، والاجنبية اللي معاك تخبزت، وميتوا ما على اسوأ صور. شريت حد داخل على اجنبية عقاب الليل تخرص على زرور تكذه ما ترحى، اللي تخرص على زرور تكذه لا ترى احد ان تطمئن، ومعناها ان الواحد لحد ما يخوفك ابدا، لاني ما تفطن ان الناس انها فاطنة لك يعود لباس عندك، تستحي من الناس اللي ما ينفع ولا يضر، ولا تستحي من ربك يوم واحد. ايه انا استحييت من الناس البارح وبالحتر ولو عام الاول والمعاصي ما نعدلها قدام، ما خصص نهار واحد لحيائي من ربي. المريقع ما تخمن فيه. وليالك مولانا يقول واما من خاف مقام ربي، خاف مقام ربي، خايف الله من مولانا، الا من يوم يقوم الناس لرب العالمين، الا خايف من ذيك الوقفة الى ذا يسول ملك الملوك ذا هو قد قدم شيئا لآخرته. يا مولانا انا لا خايف منه، الا خايف منه، خاف مقام ربي، الا خوف من لقاء الملك. حد ما فيه نعوذ بالله مخافة ربه، هذا لا يرجى له خير. ليل ونهار 24 ساعة ما تمرق زكاتها أبدا، عاطيها لك الملك وانت لا دافع، الا دافع تزيد، الا دافع تزيد، ما نلقى الا من شقاوتك انك ما تتقي الملك ولا تفطن مخلوق متوجه المولانا، ما اصبحت ماكن فيه تقمز فيه وتهينه وتعرضه للخطر وتختار تهينه. لماذا؟ لانك تكره الله وتكره من يتولاه. يا مولانا ما يتوجه شور الملك ولا يفطن مخلوق متوجه شور، ما ممكن فعقه. يقطع بيك انت قاع ما تخليش من الذنوب، انت قاع ما تخليش من الوي الملك شي شور وما تفكر فيه، ومسألة ما اللي مرتبطة به مخلوق كامل مرتبط به تمكن انت فيه. دار لحية تبارك معه كان الله كرف، امر لابسة لبسة تبارك معه، تسمع مخلوق يبلغ دي مولانا تمكن فعقه، ولا طبيعتك انت انك عدو بطبعك لربي، عظمك انت فيه العداوة للملك. شي كامل قاع وشفت المولانا ما تحمله، قطع الله دابرك. آمين. قطع الله دابرك. يا أنت تلوذ لله المخلوق كامل وجهته الملك، شي كامل وجهته الملك ما تحمله. وليالك قالك عاد من أحب عبدا في الله لا يبقيه المولى إلا أحبه لله، يحشر مولانا معاه يوم القيامة. يا مولانا اجعلنا من المحبين والمتحابين، واجعل يا رب العالمين لقاءنا مع صفوتك من خلقك من رسل وانبياء وملائكة. خارج بعض الصالحين يعود يبكي يبكي يبكي يبكي ويعود يقول يا الملائكة لتكتبوا علي وناشدكم بالله اشفعوا لي عند لقاء الله، يا الملائكة لتكتبوا علي اشفعوا لي عند مولانا. إلى أن قطع هو مسكين وتوقف ملفه وتلله وزاق رزله. يا الملائكة انتم اللي ما تعرفوا ما هو عبادة مولانا توجهوا ليه مولانا، لأني ماني جابر أصحاب يعرفهم مولانا كانوا معاه مرافقين وفي الطاعة ما هو الملائك، عادي دور باطي دور الله يبرده مدة يعرف أنها ترضي الملك. من هذا الملاع يلود يلود ينقمر المدة يتحد يبرد عليهم قرب، هذا اللي يحرك الزر ما هو مطمئن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يا ربي لا تمتنا حتى تقر عيننا وعيوننا بما يرضي. أغلى آياتنا من التمكين لأوليائك وتدمير لأعدائك، وأرنا في هذا البلد وسائر البلاد شرعك مطبقا محكوما به في كل صغيرة وكبيرة، قلوبا منورة بنور الوحي عاملة بالشرع مطبقة لأوامرك، تقام فيه الحدود وتنفذ فيه الأوامر ويذل فيه أعداؤه ويشرف فيه أولياءه. أنت القادر على ذلك، سلك كما مننت علينا بحب ذلك، من علينا بتحقيقه والمباركة به، وأنت القادر على ذلك. ولا تجعلنا أشقياء ولا مع الأشقياء، وباعد بيننا وبين الأشقياء كما باعدت من السماء والأرض. سبحان الله، حد يختار يحقر الأمور يشوف المخلوق عند لقاء الله. يحن لي قالوا فلان، والله فلان حضرتها الوفاء، أول عاد خارجة من النجاسة ما تريق دي طهرة، عاد الناموس يعضو ما تريق دي رد، عاد الذنبان ينزل على فمه ويدخلوا ما تريق دي يقفرهم، عاد عينيه ما تريق دي رمش، عاد الصوت ما تريق يسمع، عاد الوجوه ما تريق فاصله، عاد أحبابه ما تريق عرف، عاد الدمعة ما الشمن، عاد الأولاد يتبكر، عاد الأحباب في حيرة، عاد الطبيب في حيرة، وظن أنه الفراق، ولا يدري عند اللقاء ما لا يقول ملك السماوات والأرض. يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة، يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة، يا مولانا كما كتبت علينا القضاء وكتبت علينا الفناء، احكم لنا يا رب العالمين بحسن العاقبة. يا مولانا احكم لنا بحسن العاقبة. الله لا تخزينا يوم القيامة، يا مولانا لا تخزينا يوم القيامة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خلوق ما يغضب المولانا مرة، خلوق ما يبكي المولانا مرة، أما ير عباد مولانا اللي يذكر في كتابه ما ترى منهم محض. تعيش صفات عباد الرحمن صفات يتيمة تبحث عنص، كلما نظرت في صفة من صفات عباد الرحمن تعود تتمنى تشوف حد منهم. يا مولانا أين الذين يمشون على الأرض هونا؟ أين الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام؟ أين الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ أين مادة تشعر بحر النار يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم؟ يعدد مولانا صفات المقربين منه وتعود تتمنى في حياتك تشوف مادة فيها الصيف. الصيفة من أين أهله؟ شباب الركع وأناس متواضعين للمليك وعلماء يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال الإمام مالك أنه لما دخل على زيد بن أسلم وهو من فقهاء المدينة، قال لما دخلت عليه ورأيت وجهه قال علمت أنه يخشى الله. هذا كلام مالك. جار المؤمنين دخل على زيد بن أسلم قال كان شخص إذا رأى زيد بن أسلم علم أنه يخاف الله. إن شوفه تعرف أن المخلوق خايف من الملك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في مقابلة مقابلة غريب، مقابلة غريبة يا عباد الله. الله عجبنا لدار النعيم إلى دار النعيم، والله لا يمرقنا دار نعيم الدنيا.